شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية السابعة بعد المئة من سورة النساء، آية 107 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ هذه الآيات الكريمة وما قبلها وما بعدها من الآيات نزلت في شأن قصة حدثت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناها في الدرس الماضي، وخلاصتها، خلاصة هذه القصة، أن رجلا من المنافقين يقال له بشير ابن أبيرق، من بني أبيرق، رجل يقال له بشير ابن أبيرق، فهذا الرجل كان رجلا منافقا، وكانت سيرته خبيثة، يعني في حياته معروفة أنه كان يهجو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يعني شعره، كان رجلا شاعرا، وكان يعني ينشئ أبياتا فيها هجو الإسلام والمسلمين والاستهزاء بالصحابة رضي الله عنهم، ثم ينحلها بعض العرب، ينسب هذه الأبيات إلى بعض المشركين، هو منافق ويقيم في المدينة، فيؤلف هذه الأبيات وبعدين ينشرها بين الناس على أنها من تأليف غيره من شعراء العرب والعياذ بالله تعالى، ويقول قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا يعني هذه الأبيات قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث اللي هو بشير بن أبيرق، هو صاحب هذا الكلام، ولكن يريد يعني أن يبرئ نفسه وينسبه إلى غيره، ويتلذذ هو يعني بنشره وحكايته بما فيه من سب الصحابة وكذا وطعن في الإسلام. فكانت هذه طريقته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس على حسب ظواهرهم، يعني ما كان هناك يعني إثبات قاطع أنه هو صاحب هذه الأبيات وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بمقتضى الظاهر. ذكرنا في الدرس الماضي أيضا أن هذه للأسف لا تزال طريقة أعداء الإسلام، تجدون يعني دائما الكتاب الملاحدة والعلمانيين وكذا يكتبون روايات وقصص وكذا، ويضمنونها ما في قلوبهم من الطعن في الإسلام والكيد للإسلام والمسلمين والاستهزاء بالدين وكذا، ويجعلون في شكل رواية أو قصة، ويريدون هذه العبارات على لسان أبطال القصة، يقول لك فلان فلان مش عارف قال كذا وكذا، وفي الحقيقة هذا يعني هو الذي تكن صدورهم للإسلام والمسلمين. لكن عندما يؤتى بهم مثلا يعني يحاكموا على جريمتهم يقول لك أنا لا أعتقد بهذا الكلام، وهذا يعني هذا أدب، وده كلام يعني متخيل يعني على لسان قائل يقول هذا الكلام وكذا، ينشرون هذه العبارات والعياذ بالله تعالى التي فيها سب الإسلام وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالدين وكذا، ويخرجون أنفسهم كالشعرة من العجين، أنا يعني ما قلت هذا الكلام ولا أنا لا أعتقد، هذا يعني كلام يعني على لسان أبطال القصة، ولا يشترط يعني أي كلمة أذكرها على لسان أبطال القصة أن أنا يعني معتقد ما فيها وهكذا. فنفس سبحان الله طريقة المنافقين يعني طريقة واحدة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل اللي هو بشير بن أبيرق هذا وقعت له قصة أن يعني أن رجلا اسمه رفاعة، هذا رجل يعني صالح من الصحابة وكذا، فرفاعة هذا يعني كان قد اشترى، كان جاءت يعني قافلة تجارية جاية من الشام واشترى منها بضائع كثيرة من الدقيق والتمر والشعير، اشترى دقيقا وتمرا وشعيرا وكذا كمية يعني كبيرة، ووضعها في غرفة له، كان في منزله يعني معروف عنده غرفة كده عملها مستودع يعني مخزن يضع فيه يعني التموينات وكذا، وهذه الغرفة كان فيها أيضا الأسلحة، فيها سلاحه يعني يضع أيضا في هذه الغرفة فيها الدروع والسيوف، يعني عملها زي مستودع كده يضع فيه أغراضه. فجاء بشير هذا المنافق يعني جاء من الليل ونقب هذه الغرفة وسرق، سرق ما فيها من دقيق وسمن وتمر وشعير وكذا، وسرقه في ظلمة الليل، وسرق بعض السلاح أيضا كان من ضمن المسروقات يعني بعض السلاح، وأخذه وحمله إلى بيته، ثم يعني أراد ألا يعني يجلب التهمة على نفسه، فأخذ درعا من أدراع رفاعة، هو رفاعة اللي هو صاحب البيت المسروق، أخذ درعا من أدراعه وألقاها في بيت رجل صالح من المسلمين يقال له لبيد ابن سهل، لبيد ابن سهل، وهذا رجل يعني كان يذكر بالصلاح والخير، ورجل من المستقيمين يعني محافظين على الصلاة والمعروفين بالخير، وما عهد يعني عن الشر قط. فوضع أخذ الدرع وأيضا في الليل كده هو ماشي وألقاه من خارج سور البيت. وبعدين حصل أن رفاعة اكتشف يعني بالنهار، اكتشف أن غرفته نقبت وسرق منها يعني التمر والدقيق والطعام وكذا، وسرق السلاح، فاشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وسأل الناس وكذا يعني هل علمتم بمن سرق هذا وكذا، فالناس اتهموا من؟ اتهموا بشير اللي هو المنافق هذا، اتهموه لماذا؟ قالوا احنا لاحظنا يعني في تلك الليلة في ناس شهدوا أنهم رأوه أوقد في بيته نارا في تلك الليلة، يعني كأنه ينضج طعاما بالليل، وعادة يعني القرى وكذا كل شيء يكون معروفا يعني ملحوظا، الناس شايفين الدخان وكذا والنار موقدة في بيته كأنه يطبخ يعني شيئا أو يطهو طعاما، فالناس قالوا والله يعني لا نرى إلا أن بشيرا يعني ما أوقد إلا على طعامك البارح، الطعام اللي كان بياكله امبارح هذا كده، هذا الطعام اللي سرقه من بيتك هو الذي يعني كان يطهوه يعني البارح. فذهبوا سألوا بشيرا وكذا يعني الناس يقولون كذا وكذا، قال أبدا هذا يعني طعامي أغراضي وكذا، ولكن أنا شاكك في لبيد بن سهل والرجل الصالح، أنا أظن أنه هو يعني هذا هو السارق وكذا، وأتوقع أنكم لو فتشتم بيته ستجدون يعني الأسلحة عنده وتجدون كذا وكذا. فالناس ذهبوا وكذا، وبالفعل وجد الدرع في بيت لبيد بن سهل، فأصبح لبيد بن سهل الرجل الصالح هو المتهم بالسرقة، وبشير المنافق هذا برأ نفسه منها. فحصلت يعني هذه الوقعة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يعني لا يعلم الغيب إلا ما يحيه الله سبحانه وتعالى إليه. فقبل أن تنزل عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الكريمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ثنائه على لبيد بن سهل وقوله صلى الله عليه وسلم يعني ما عهد عنه إلا خيرا وكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بشر يعني وليس له إلا الظاهر، والبضاعة المسروقة وجدت في بيته، وبالنسبة لبشير هذا يعني ما يمكن أن يعني لا يكفي حجة يعني أنه أوقد نارا على طعام في تلك الليلة التي سرق فيها الطعام، يعني هذه لا تكفي بينة، يعني ربما كان قدرا يعني أوقد طعاما لنفسه وكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمة لتبرئة لبيد بن سهل، ويعني اتهام هذا الرجل المنافق، ففضحه الله سبحانه وتعالى وأنزل هذه الآيات، وفيها أيضا عبر عظيمة ودروس للمسلمين تستفاد يعني من هذه القصة ومن هذه الوقعة، وكيف التصرف في أمثال هذه المواقف التي يتهم فيها الأبرياء ويعني يرمي المنافقون فيها التهمة على غيرهم. طبعا قبل أن نواصل، يعني هناك رواية أخرى تروى ولكنها ضعيفة، حتى إن الإمام كثير رحمه الله لم يذكرها، يعني لم يذكرها لضعفها واقتصر على الرواية الثابتة. هناك رواية ضعيفة أن المنافق هذا هو بشير بن أبيرق، يعني اتهم بهذه السرقة، اتهم بها رجلا يهوديا، أنه ألقى السلاح في بيت رجل يهودي واتهم يهوديا، وكان اليهودي بريئا، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه انحاز إلى المنافق يعني ضد اليهودي، وكان اليهودي بريئا والمنافق هو السارق. لكن الرواية الثابتة أن بشير بن أبيرق اتهم رجلا صالحا وهو لبيد بن سهل وليس رجلا يهوديا. لكن على كل حال يعني فحوى القصة واحدة، أن المنافق سرق وألقى الدرع في بيت رجل بريء وهو لبيد بن سهل، واتهم البريء يعني أراد أن يخرج هو من الوقت. على كل حال يعني تتمة القصة يعني، وفيها خاتمة السوء لبشير هذا المنافق، أنه بعد أن أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أن بشيرا هو السارق، أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي على أن بشير ابن أبيرق هذا هو اللص السارق وكذا، وافتضح أمره. فلما افتضح أمره لحق بالمشركين، والعياذ بالله تعالى، عرف أنه افتضح أمره وأنه سيؤاخذ بجريمة السرقة هذه وسيعاقب يعني على إجرامه السابق واللاحق في حق الإسلام والمسلمين، فهرب إلى المشركين ونزل على بيت امرأة مشركة يقال لها سلافة بنت سعد. سلافة بنت سعد امرأة يعني مشركة، نزل عندها بشير بن أبيرق هذا وأقام عندها في بيتها وانحاز إليها والعياذ بالله تعالى، وهرب يعني من المدينة وذهب إليها. فهجاها حسان بن ثابت رضي الله عنه يعني بأبيات شديدة، هجى فيها سلافة وهجى فيها هذا الرجل المنافق وسلافة التي آوته. وكان العرب كما ذكرنا كانوا يعني يعظمون قيمة الشعر وكذا، الناس تظل تردد هذه الأبيات، تظل يعني فضيحة له وعارا عليه. فلما بلغت هذه الأبيات يعني سلافة يعني فلما بلغت هذه الأبيات سلافة أخذت رحله فرمت به في الأبطح، أخذت يعني أمتعة بشير أخرجتها من بيتها ورحت رمتها في الصحراء وطردته من بيتها، وقالت له أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. يعني سببت لي يعني عملت لي مشكلة وسببت لي يعني هجو حسان لي وكذا، وما كنت تأتيني بخير، وطردته من بيتها وكذا. فالمقصود أنه كانت يعني خاتمته خاتمة سوء والعياذ بالله تعالى، وافتضح أمره. فيقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيما، هذا ختام الآية السابقة، ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تدافع، لا تكن محاميا، تدافع عن الخائنين. والمقصود بالخائنين هم بشير بن أبيرق هذا المنافق. فيقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيما، والخصيم يعني المخاصم عنهم والمدافع عنهم، لا تكن مدافعا عن الخائنين، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، يخاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول واستغفر الله يعني مما قلت، استغفر الله يعني استغفر الله مما قلته لقتادة بن النعمان، وهذا الذي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يفيد أنه وجد يعني الدرع المسروق في بيت الأبيد ابن سهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لقتادة وقال له يعني لبيد بن سهل يعني ما علمنا عنه إلا خيرا، ولكن وجد الدرع في بيت المسروق وكذا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يبرئ ساحة المنافق السارق اللي هو بشير، هم أن يبرئ ساحة المنافق، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهم لبيد على أساس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر والدرع المسلوق وجد في بيت النبي، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمة يبرئ فيها لبيد بن سهل الذي وجد الدرع المسلوق في بيته، ويبين سبحانه وتعالى أن المنافق هذا بشير ابن أبيرق هو اللص وهو الخائن الذي اتهم الأبرياء. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، كل هذا الذين يختانون أنفسهم هو من هو المنافق، فيأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يجادل عن المنافقين وألا يدافع عنهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هؤلاء المنافقون والعياذ بالله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني لا يخافون من الله سبحانه وتعالى، وإنما خوفهم من الناس، فنظرا لأنهم يخافون من الناس أن يعاقبوهم على كفرهم وعلى يعني جرمهم، فإنهم يتظاهرون أمام الناس بالإسلام، يتظاهرون أمام الناس بالإسلام، ويتظاهرون أمام الناس بالخير، ويتظاهرون يعني بأنهم من أهل الإسلام وأنهم يحبون الإسلام والمسلمين، وهم في حقيقتهم يبطنون الكيد للإسلام والمسلمين. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إذا يعني اطمأنوا أنهم لم يلحقهم ضرر من الناس أظهروا ما في قلوبهم من الكيد للإسلام ومن الطعن في الدين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها، لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم سبحانه وتعالى. وطبعا يعني قد يستشكل البعض يقول يعني طيب هل معنى هذا أن الإنسان مثلا إذا ابتلي بمعصية ولا يعوذ بالله تعالى أنه يعني يجهر بها ولا يستخفي بها؟ الجواب كلا، المؤمن يعني إذا وقع في معصية عليه أن يعني يستر نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، فيعمل أحدهم العمل بالليل ثم فيبيت يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه، يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا والعياذ بالله تعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى يعني يرجى لهم المغفرة من الله سبحانه وتعالى إلا المجاهرين، هؤلاء هم الذين لا يرجى لهم العفو ولا ترجى لهم المغفرة. من هم المجاهرون؟ الذين يعمل أحدهم المعصية بالليل ويبيت يستره ربه وقد ستر الله سبحانه وتعالى عليه ولم يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وكان عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويستر على نفسه، ولكنه يعني يفضح نفسه فيتفاخر بهذه المعصية التي وقع فيها، ويصبح بالنهار فيحكي لجلساء السوء يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، ويصبح يكشف ستر الله سبحانه وتعالى عليه ولا يزال يتعامل. فإذا يعني هناك فرق بين يعني كون المؤمن يقع في زلة ويقع فيها سرا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستر على نفسه، فيعني هذا المؤمن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويندم على ما فعل، بخلاف المنافق. فإن المنافق يعني ود أن لو يعني جهر بالمعصية، يعني المنافق يود ويتمنى أنه يجهر بالمعصية، ولكن ما يمنعه من الجهر بها إلا قوة الإسلام وخوفه من يعني إيذاء المسلمين له وأن يعاقبوه على معصيته، فهو يستتر بها لكونه يعني غير قادر على الجهر بها، ليس مثل حال المؤمن أنها يعني زلة وقع فيها ويتوب ويستغفر. لا، المنافق يعني هو في الحقيقة يود أن لو يجهر بهذه المعاصي ولكنه يعني نظرا لقوة الإسلام وخوفه أن يعاقبه المسلمون وكذا فهو يستتر بها، والمنافق لا يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يتوب إلى الله ولا يستغفر الله، بخلاف حال المؤمن فإنه إن زل يعني وقع في معصية فإنه يتوب إلى الله ويستغفر. فإذا المقصود أن الآية الكريمة نزلت في شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر، وإذا خلوا بمحارم الله يعني تركوا الصلاة وتركوا الصيام ووقعوا في الفواحش وكبائر الذنوب وكذا، وهم يعني لا يظهرون أمام الناس الإسلام إلا رياء وخوفا من سيوف المسلمين. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله سبحانه وتعالى معهم، والمعية هنا معية الله للمنافقين، المقصود بها معية العلم والإحاطة كما في ختام الآية يوضح وكان الله بما يعملون محيطا، لأن معية الله سبحانه وتعالى نوعان، هناك نوع يسمى المعية العامة، وهذه المعية العامة تكون لكل البشر، تكون لكل البشر صالحهم وطالحهم ومؤمنهم وفاسقهم ومنافقهم، الجميع الله سبحانه وتعالى معهم، يعني معهم بعلمه وإحاطته، أن الله سبحانه وتعالى معهم بعلمه يسمع ما يقولون ويرى ما يعملون سبحانه وتعالى. إذن هذه المعية العامة التي تكون لكل البشر، الصالح والطالح والمؤمن والكافر والصادق والمنافق، كل هؤلاء الله سبحانه وتعالى معهم بعلمه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه مع ذلك لا يغيب عن علمه شيء ولا عن بصره ولا عن سمعه سبحانه وتعالى. فهذه المعية العامة، معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، الله تعالى معهم سمعه وبصره، يعني يسمع أقوالهم ويبصر أحوالهم ويعلم ما يقولون ويحيط بهم سبحانه وتعالى. فهذه المعية العامة وهي المقصودة هنا في هذه الآية، الكلام هنا عن المنافقين، فيقول الله تعالى عن المنافقين وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لكن النوع الآخر من المعية تسمى المعية الخاصة، وهي معية النصر والتأييد والتوفيق، وهذه خاصة بالمؤمنين وبالصالحين والمتقين والمحسنين. أحيانا تأتي بعض الآيات في مقام المدح والثناء على المؤمنين بأن الله تعالى معهم، فهنا معية الله للمؤمنين يعني معية النصر والتوفيق، أن الله تعالى ينصرهم معهم يعني بنصره وتوفيقه وتأييده سبحانه وتعالى. يعني مثلا في قصة الهجرة يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عندما كان في الغار، يقول الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن الله معنا يعني معنا بنصره وتأييده وتوفيقه سبحانه وتعالى، يعني إن الله معنا يعني سينصرنا ويوفقنا ويؤيدنا. مثلا موسى عليه السلام لما قال لبني إسرائيل عندما أحاط بهم فرعون وجنوده وصار البحر أمام موسى وفرعون خلفه، فرعون وجنوده خلفه، فقال موسى عليه السلام لقومه قال إن معي ربي سيهدي، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما معنى إن معي ربي؟ رب السلام معه ومع فرعون اللي هي المعية العامة، الله تعالى معه ومع فرعون ومع المعية العامة اللي هي هو معكم أينما كنتم، يعني يعلم ما تفعلونه ويعلم ما يفعله فرعون، لكن الله تعالى مع موسى وليس مع فرعون. المعية الخاصة لمعية النصر والتأييد والتوفيق هذه مع موسى عليه السلام والمؤمنين. فموسى عليه السلام قال إيه؟ إن معي ربي سيهدين. ونحوها من الآيات مثل إيه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين. فمثل هذه الآيات التي فيها أن الله تعالى مع المتقين ومع المحسنين ومع المؤمنين وكذا، معهم يعني بنصره وتوفيقه وتأييده سبحانه. فالتي معنى هنا في الآية في معية العلم والسمع والبصر، المعية العامة، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعني إذ يضمرون في أنفسهم ويخططون ويكيدون ما لا يرضى من القول، يتكلمون بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من الكلام الذي فيه الوقيعة في المسلمين والكيد للإسلام والطعن في الدين. فالمنافقون مهما استتروا، منافقون يعني إذا خلى بعضهم إلى بعض، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن المنافقين عندما يخلو بعضهم ببعض أو عندما يخلون باليهود وبالكافرين وكذا، يظهرون لهم يعني ما في قلوبهم من الكيد للإسلام والطعن في الدين، وأنهم يعني ليسوا بمؤمنين وإنما يتظاهرون بالإيمان وكذا، فيظهرون على حقيقتهم عندما يطمئنون أنه لا أحد من المسلمين يعني يطلع عليهم. ففي هذه الحالة الله سبحانه وتعالى معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعني هم في هذه الحالة التي يستخفون فيها من الناس الله تعالى مطلع عليهم وعليم بما يقولون. وكان الله بما يعملون محيطا، قال تهديد لهم ووعيد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وخاطب الله تعالى المؤمنين الذين دافعوا عن بشير بن أبيرق هذا المنافق، دافع عنه بعض المؤمنين يعني، وهؤلاء المؤمنون الذين دافعوا عنهم معذورون يعني خدعوا بالظاهر، وأن الظاهر أن هؤلاء يعني ليس هناك دليل على اتهامهم، والتهمة يعني تحوم حول لبيد بن سهل هذا الرجل الصالح الذي وجد الدرع في بيته، فبعض المؤمنين خدع بهذا وصار وراء يعني الأمور الظاهرة، والإنسان يعني مكلف بمقتضى الظاهر يعني. في بعض المؤمنين يعني جادلوا عن هؤلاء المنافقين وأخذوا يدافعون عنهم وأنهم براء وليسوا هم اللصوص وكذا. فيقول الله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، يا من دفعتم عن المنافقين يعني وانخدعتم بظواهرهم وظننتم أنهم أبرياء، دفعتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ من الذي سيدافع عنه يوم القيامة؟ طبعا لا أحد، لأنه يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى ورضا عن الشافع أن يشفع وعن المشفوع فيه أن يشفع فيه. يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يجادل عن أحد أو يدافع عن أحد إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه. ليس من حق أي أحد أن يشفع لأي أحد إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى لفلان أن يشفع في فلان فيشفع فيه ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه أو يغفر له أو يدخله الجنة أو ينجيه من النار. فهذا لا يستطيع أي أحد أن يشفع لأي أحد، وإنما الأمر مردود إلى إذن الله سبحانه وتعالى ورضاه، كما قال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول الله تعالى عن الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني إلا لمن رضي الله أن يشفع فيه. ويقول سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، من ذا الذي يشفع عنده إلا من بعد إذنه. آيات كثيرة في هذا المعنى. فإذا يوم القيامة هؤلاء المنافقون يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى مطلع وعليم بما كانوا يخفونه عن الناس في الدنيا، فلا يجدون أحدا يشفع لهم ولا يجادل عنهم في الآخرة كما كان الناس يجادلون عنهم في الدنيا. كان بعض المؤمنين ينخدعون بهم ويغترون بظواهرهم ويدافعون عنهم في الدنيا ويقولون والله هؤلاء أبرياء وكذا وأنتم تظنون بهم سوءا وهم ليسوا كذلك. بعض الناس كانوا يدافعون عنهم في الدنيا لكن في الآخرة لن يجدوا أحدا يجادل عنهم ولا يدافع عنهم. فيقول سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. والوكيل هو الذي يفوض بالأمور ويعتمد عليه. فيوم القيامة لن يجدوا وكيلا يعني يفوضون إليه أمورهم ويعتمدون عليه في قضاء مصالحهم. يوم القيامة لن يجدوا وكيلا. يعني ممكن في الدنيا المنافق قد يجد وكيلا، قد يوكل شخصا ليدافع عنه ويعتمد عليه في تمشية أموره وتخليص مصالحه وكذا، هذا في الدنيا. لكن يوم القيامة لن يجد وكيلا يعني يعتمد عليه في الدفاع عنه أو قضاء مصالحه أو تخليصه من العقوبات التي ستحل به. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك. يعني الحاكم أو القاضي هو يحكم بالظاهر، يعني قد يكون الحاكم يعني بما أعطاه الله تعالى من الفراسة التي يعطيها الله للمؤمنين، الحاكم نفسه قد يكون يعني يظن أن هذا الشخص منافق وأنه خائن ومخادع وكذا، لكن الحاكم ليس معه أي إثبات يعني الاتهام هذا. كل الأدلة والقرائن تفيد أن هذا هو المتهم وأن هذا المنافق هو البريء وأن هذا الصالح الذي ظاهر الخير والصلاح هو المتهم. فالحاكم أو القاضي أو كذا هو في يعني الله سبحانه وتعالى تعبده بأن يحكم بين الناس بمقتضى الظاهر، فسيحكم على هذا البريء المظلوم ويخرج المنافق المخادع يخرج براءة في الدنيا، لكن هذا لن ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. يعني المظلوم هذا الذي حكم عليه ظلما الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا، وهناك يعني حكم آخر في الآخرة. يعني هذا الحكم الذي في الدنيا ليس هو الحكم النهائي، فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هناك يعني قضاء آخر يوم القيامة يأخذ الله سبحانه وتعالى فيه الحق من الظالم ويرده إلى المظلوم، والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. فيقول: هل أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ من هذا الذي سيكون وكيلا عنهم يروج لهم دعاويهم يوم القيامة؟ أي لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا، ولهذا قال: أم من يكون عليهم وكيلا. ننتقل إلى الآيات التي بعدها ولها علاقة أيضا بهذه القصة وبما فيها من الفوائد والعبر. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قوله سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. دائما يعني طريقة القرآن الكريم أنه يعني لا يأتي موطن فيه وعيد وتخويف من المعاصي والذنوب وسوء عاقبتها إلا ويكون مقرونا بالحث على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني فالله سبحانه وتعالى يحث هؤلاء المنافقين ويحث يعني جميع العصاة والمذنبين أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفروا مهما وقع منهم من الذنوب ومهما عظم، فإنه مهما عظم ذنب الإنسان إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وندم على ما فعل وتاب إليه فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. يخبر الله تعالى عن كرمه وجوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب كان، فقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أي إنسان أذنب ذنبا سواء كان صغيرا أو كبيرا ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى فإنه يجد الله عز وجل غفورا رحيما ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول يجد الله غفورا رحيما ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال. ورد في تفسير هذه الآية يعني كلام جميل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان بنو إسرائيل، يقول عبد الله بن مسعود يعني لأصحابه كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه. يقول ابن مسعود بنو إسرائيل كانوا إذا أذنب أحدهم ذنبا يصبح إيه في الصباح يجد إيه مكتوبا على بابه، يعني مثلا إيه مثلا تصدق مثلا بعشرة دراهم أو مثلا صم يومين أو مثلا صل 20 ركعة أو 50 ركعة أو كذا، يعني يجد إيه مكتوبا على بابه كفارة هذا الذنب، يعني ما هو العمل الصالح الذي يعمله حتى يكفر الله عنه هذا الذنب. وإذا أصاب البول شيئا منه قرضه بالمقراض، كان يعني ضمن التشديدات عليهم ولا يزول الله تعالى أنه إذا أصاب أحدهم يعني البول أكرمكم الله يعني النجاسة وكذا إذا أصابت ثوبة كانت النجاسة لا تطهر بالماء عندهم، النجاسة على الثوب لا تطهر بالماء، لا يكفي أن يغسله بالماء لكن يقرضه بالمقراض يعني يقصه بالمقص، يقص القطعة من الثوب التي أصابتها النجاسة يقصها بالمقص ويرقع بقى ثوبه بقطعة أخرى. فالثوب عندهم لا يطهر بالماء ولكن ليس هناك يعني سبيل إلا قص موضع النجاسة من الثوب. فقال رجل من أصحاب ابن مسعود قال له لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا، رجل من الذين استمعوا إلى كلام ابن مسعود قال لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا، قال الله بني إسرائيل أعطاهم الله خيرا، إن الواحد منهم إذا فعل معصية يجد مكتوبا على بابه يعني ما كفارتها ويؤدي هذه الكفارة وخلاص ويرتاح أنه يعني قد يعني إن شاء الله غفر له ذنبه وكفر عن سيئته. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما آتاكم الله خير مما آتاهم، الذي أعطاكم الله سبحانه وتعالى أفضل من الذي أعطاه. جعل الله الماء لكم طهورا، يعني أولا بالنسبة لموضوع تطهير النجاسة لا شك أن ما أعطاكم الله أفضل مما أعطاهم، أن شريعتكم أحسن أنها فيها تطهير الثوب بالماء، جعل الله لكم الماء طهورا ولم يحوجكم إلى تخريب يعني الثياب وإتلافها. وقال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فابن مسعود رضي الله عنه يقول أبدا يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطاهم الله تعالى أفضل مما أعطى بني إسرائيل، أما في تطهير النجاسة فأكرمهم الله بأن خفف عنهم وجعل النجاسة تطهر بالماء. وأما في كفارة الذنوب فجعل الله تعالى للمؤمنين كفارة سهلة وهي الاستغفار، قل أستغفر الله ويندم على ما فعل، خلاص عفى الله تعالى عنه مهما كانت يعني معصيته وذنبه. لا شك أن هذا أسهل مما يعني مما كان على بني إسرائيل أنهم يلزمون مثلا بطاعات معينة، ممكن مثلا يلزم على كل ذنب يعني عمله يلزم مثلا بصدقة أو يلزم مثلا بصلوات وبصيام وبكذا، فيكون ذلك يعني شقا عليه. يعني لو أن يعني المسلم مثلا تصور أنه يعني كل معصية عملها مثلا سيكلف مقابلها مثلا يتصدق مثلا $100 ولا $50 ولا كذا عن كل سيئة أو صيام كذا يوما أو صلاة كذا ركعة أو كذا، لكان الأمر يعني شاقا وعسيرا. لكن الله تعالى خفف عن هذه الأمور، مهما فعل الإنسان من ذنوب أو معصية يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم ويستغفر الله يجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فإذا كما قال ابن مسعود ما آتاكم الله خير مما آتاهم أو أفضل مما آتاهم. وروى أيضا ابن جرير عن عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه أنه يعني أتته امرأة فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها. ولا يزال امرأة جاءت إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وسألته قالت له امرأة فجرت زنت ولا يزال الله تعالى وحملت من الزنا فلما ولدت قتلت ولدها. يعني إذن إيه يعني جمعت بين عدة جرائم أنها يعني زنت وقتلت الطفل. فقال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال لها النار والعياذ بالله، قال لها النار يعني هذه والعياذ بالله قد أتت يعني جريمتين عظيمتين وعقابها النار. وهذا يعني من باب التخويف والترهيب حتى يعني تبتدع عن ذنبها. فانصرفت المرأة وهي تبكي فدعاها عبد الله بن مغفل، كأن السائلة يعني كانت هي صاحبة هذه المشكلة يعني، لكن هي قالت له إن امرأة فعلت كذا وكذا وكأنها كانت تعني نفسها. فلما قال لها النار فبكت المرأة، فدعاها عبد الله بن مغفل وقال ما أرى أمرك إلا أحد أمرين، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال فمسحت عينها ثم مضت. فقال لها يعني إنك إما أن تكون يعني عملت سوءا أو ظلمت نفسك، والله سبحانه وتعالى وعد يعني من عمل سوءا أو ظلم نفسه أنه إذا استغفر الله سبحانه وتعالى فإنه يجد الله غفورا يجد الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني أنه يعني حتى لو كانت هذه الجريمة قتلا أو زنا أو كذا واستغفر الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يغفر له. وقد جاء في الصحيحين قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل أولا 99 نفسا ثم قتل الراهب فكمل به 100 ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فتاب الله عليه. فإذن يعني باب التوبة مفتوح حتى يعني لو أنه قتل 99 نفسا أو أكثر أو كذا ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يتوب عليه. يعني كما قال العالم لذلك القاتل الذي قتل 100 نفس قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، يعني ليس هناك أحد يستطيع أن يحول بين أي إنسان مهما عظم جرمه وبين التوبة. ولهذا فكثير من فضلاء الصحابة وخيار المؤمنين كانوا قبل إسلامهم من ألد أعداء المسلمين وقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوا الصحابة ويعني عادوا الإسلام وعذبوا المسلمين وكذا ثم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وتاب الله عليه. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه كان يعذب المسلمين وكان يعني شديد البأس على المسلمين وكذا ثم تاب الله عليه وصار من خيار الأمة. أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه كان يقود الجيوش لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قاد الجيش المشركين في غزوة أحد لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قاد جيش المشركين في غزوة الأحزاب لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقتل كثيرا من فضلاء الصحابة وكذا، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى فتاب الله عليه وختم له بالخير، وقتل شهيدا رضي الله عنه وختم له بالخير يعني والاستقامة وكذا. فإذا يعني كثير ممن كانوا يعني من ألد أعداء المسلمين تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وشرح الله صدرهم وحسن عملهم. وأيضا مما ورد في تفسير هذه الآية ما رواه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول حدثني أبو بكر يعني الصديق وصدق أبو بكر، هذا يبين يعني منزلة أبي بكر عند علي رضي الله عنه. لكن يزعم الشيعة أن علي كان يبغض أبا بكر وعمر ويسبهما وكذا، هذا كله من افتراءات الشيعة. علي رضي الله عنه له ثناء كثير على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى عمر وعلى عثمان، وكان يترضى عنهم ويثني عليهم خير الثناء. فهنا علي رضي الله عنه يقول حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. الحديث هنا يروي علي عن أبي بكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله سبحانه وتعالى له. وهاتان الركعتان يعني يسميهما بعض الفقهاء صلاة التوبة، يسميهما بعض الفقهاء صلاة التوبة، يعني أنه مما يستحب للمسلم إذا أذنب ذنبا أن يتوضأ، لأن الوضوء في حد ذاته كفارة للذنوب، الذنوب تتساقط مع قطر الماء إذا توضأ الإنسان. فإذا زل الإنسان وأخطأ فإنه يتوضأ ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى يستغفر الله فيهما من ذلك الذنب الذي أذنبه، ما من عبد يفعل ذلك إلا غفر الله سبحانه وتعالى. وقرأ هاتين الآيتين، يعني أبو بكر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا وقرأ هاتين الآيتين من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآية الأخرى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا يعني الخلاصة أن الآية الكريمة فيها الحث على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الحث على الاستغفار، وأنه مهما عظم ذنب الإنسان إذا تاب إلى الله واستغفر فإن الله يغفر له. ومن كمال التوبة يعني من كمال التوبة أن يتوضأ ويصلي ركعتين، يكون هذا يعني أنفع بإذن الله سبحانه وتعالى وأكمل في توبته ومغفرة الله سبحانه وتعالى. نختم بتفسير قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أيضا الآيات كما ذكرنا لا تزال في سياق قصة بشير بن أبيرق هذا الذي سرق واتهم شخصا بريئا بهذه الجريمة. من هو البريء المتهم؟ إما أن يكون الرجل الصالح لبيد بن سهل كما هو الأصح، أو أنه رجل يهودي يقال له زيد بن السمين. الرواية الأخرى أن المتهم هو زيد بن السمين رجل يهودي هو البريء الذي اتهمه المنافق بأنه اللص أو أنه الصادق. فيقول سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا يتهم به شخصا بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فهذا التوبيخ يعني عام في المنافق اللي هو من بني أبيرق وفي غيرهم ممن اتصف مثل صفتهم وارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثل عقوبتهم. يعني دايما القاعدة في التفسير كما ذكرنا مرارا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، دايما القاعدة في التفسير كما يذكر العلماء أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. يعني دايما كثير من الآيات تكون نزلت في سبب معين أو في قصة معينة لكن العبرة ليست بخصوص هذا السبب وإنما بعموم اللفظ. يعني قوله تعالى من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، المقصود بها أنها نزلت في بشير بن أبي القرد. فهل يعني الآية فقط خاصة به أن هذا الشخص هو المقصود وحده بهذه الآية؟ الجواب كلا، العبرة بعموم اللفظ، هذا اللفظ عام يشمل كل من فعل مثل فعله فإنه يستحق مثل عقوبته. يعني فقط سبب النزول هذا يساعد على فهم الآية، سبب النزول يساعد على فهم الآيات ومعرفة المراد بها، لكن بعد ذلك تبقى دلالة الآية عامة إلى قيام الساعة في كل من فعل مثل فعل الشخص الذي نزلت فيه الآية، يعني نال مثل الجزاء الذي ناله من نزلت فيه هذه الآية. يعني إذا الآية مثلا فيها وعد بالخير لشخص عمل إيه عملا صالحا، فإذا سبب النزول فقط يعيننا على فهم الآية ومعرفة تفسيرها، لكن بعد ذلك تظل الآية عامة، كل من عمل مثل هذا العمل الصالح إلى قيام الساعة ينال مثل هذا الثواب. وإذا آية فيها أن شخصا عمل عملا سيئا فعوقب بعقوبة معينة، فهذا معناه أيضا أنه كل من عمل هذا العمل إلى قيام الساعة سينال مثل هذه العقوبة وهكذا. فإذا الآية فيها الوعيد لمن يعني ارتكب إثما ثم اتهم بهذا الإثم شخصا بريئا، إنسان يعني يعمل جريمة ثم يبرئ نفسه يرمي شخصا بريئا بهذه التهمة، فمن فعل ذلك فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، يعني قد حمل فوق ظهره بهتانا، والبهتان هو الافتراء، واحتمل إثما مبينا يعني واضحا، وسيعاقب على هذا الإثم المبين وعلى هذا الافتراء وعلى هذا الإجرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر هذه الليلة. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.